صلينا مع إمام في أحد الأيام فنسي الإمام وقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة وهي يسر فيها كما تعلمون، وسبح المأمومون لكن الإمام لم يسجد للسهو، ما حكم التسبيح وما حكم عدم سجود الإمام؟ سكوت سر في الثالثة والرابعة الظهر في العشاء الثالثة المغرب سنة. لا سر في الثالثة المغرب الثالثة والرابعة في العشاء هذا سنة، فلو الجهر لا يضر، الجهر لا يضر لأن نسمعه الآية أحيانا من السرية عليه الصلاة والسلام، فالأفضل الإمام أنه لا يجهر بل يسر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلو جهر ونبهه المأمون فلا بأس، ينبه المأمون حتى يأخذ بالسنة وينتبه للسنة هذا لا بأس، ولا يلزمه السجود لأن الجهر والإخفاء سنتان، والسجود بما يلزم فيما إذا فعل ما يجب ما يجب عنده الصلاة ما يبطل عنده الصلاة، فإذا كان عنده يبطل الصلاة وجب في سجود السهو كما لو زاد سجدة أو زاد ركوع أو زاد قياما هذا ينبه، وإذا تعمد يبطل الصلاة وإذا كان ما تعمد يتم السهو، أما الجهر في الثالثة المغرب والثالثة والرابعة العشاء هذا لا يجب سجود السهو لكن تنبيه حسن، أما أنه ينبهه حتى ينتبه إلى السنة هذا مشروع، وإن سجل السهو هذا حسن ولكن لا يلزمه لأن الجهر ليس بمحرم. نعم. وفي هذه الحالة يقول المهل سبحان الله سبحان الله نعم حتى ينتبه السنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.